صلى عليك الله. سيخلق في كل وقت وحين وبقدر بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الشيخ إسماعيل بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.